بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، كما ثبت في الصحيحين عن أنس. فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به، فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره. وقيل جعل نفس العتق صداقة، وصح ذلك بخلاف غيره، وهو اختيار الغزالي. نعم، لكن المعنى الثاني ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العتق فيه نوع عوض. نعم. قلت: يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لأحد الناس، وهو وجه مشهور. وقيل اعتقها بلا عوض، وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل. وهذا المحكي عن أبي إسحاق، وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي، وصححه ابن الصلاح والنووي. قلت: ووجه الشيخ أبو عمرو قوله وجعل عتقها صداقها، يعني أنه لم يمهرها غير أنه أعتقها، فيكون كقولهم الجوع زاد من لا زاد له. وقيل بل أمهرها جارية، كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح. قال رحمه الله: القسم الرابع. نعم، إلهي، نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.